بأن ذكر واحد منهما فهو يدل على معنى اللفظ الثاني، يعني ينطوي معنى اللفظ الثاني في هذا اللفظ. فإذا استخدم القرآن لفظة الإسلام قصد بها الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جاءت الآية مقتصرة على لفظ الإيمان تناولت الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. ولذلك هاتان اللفظتان كل واحدة منهما تدل على الأخرى، إما بالتضمن وإما باللزوم. فإذا ذكر الإسلام استلزم ذكر الإيمان، حيث لا يظهر الإسلام ولا يكون شعارا لإنسان إلا إذا اشتمل على جانب من الإيمان، فذكر الإسلام يستلزم الإيمان. وإذا وصف الشخص بالإيمان فإن وصفه بالإيمان يتضمن وصفه بالإسلام، لأنه لا يبلغ درجة الإيمان خاصة في الأعمال الباطنة والاعتقادات الغيبية إلا إذا تجاوز مرحلة الإسلام. ولهذا تكلم الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة، وبدأ يسرد الآثار الدالة على هذا المعنى، لأن هذا هو أظهر المعاني في تفسير الإسلام والإيمان، حيث إن من أهل العلم من يرى أن اللفظتين مترادفتان، أو يرى أن اللفظتين مترادفتان، ولذلك يقول كل واحدة تدل على الأخرى، وإذا ذكر في لفظ يعني جاء على سبيل التأكيد. وقفنا في الدرس الماضي في استعراض كلام الإمام ابن رجب رحمه الله عند قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مرات لفظ الإيمان فيما يطلق على الإسلام، يعني على الأعمال الظاهرة، واستخدم لفظة الإسلام فيما يطلق يعني على الأعمال الباطنة، وذلك عند افتراقهما. قال: ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان من حديث جبريل، لما سئل ما الإيمان عرفه بأركان الإسلام، فدل ذلك على أن أركان الإسلام تدخل في مفهوم الإيمان. قال: وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، يعني الذي جاء في حديث جبريل، وذلك كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ففسر هنا أو أدرج تعريف الإيمان ضمن تعريف الإسلام. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. يعلق الحافظ ابن رجب على هذا بقوله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام، وأدخل فيه الأعمال، يعني أدخل في مفهوم الإيمان الأعمال، لأنه كما مر بنا في درس ماض أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العمل جزء من الإيمان، جزء مكمل في تعريف الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان جزء مكمل، بمعنى أنه إن وجد كمل الإيمان، وإن نقص ينقص كمال الإيمان. ومن الأعمال ما ينقض نقصه أو ما ينقض نقصه الإيمان، كما مر بنا في مسألة الشهادتين النطق بهما، وهذا عند أهل السنة والجماعة جميعا، أو ترك الصلاة، وهذا عند الحنابلة وأهل الحديث وغيرهم ممن يرون ترك الصلاة كفر فهو ينقض الإيمان. وهكذا عند بعض السلف الصالح رحمهم الله أن ترك الحج ينقض الإيمان، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه. وعند سائر أهل السنة والجماعة أنه ينقص كمال الإيمان. وهذه النقطة وهي أن العمل فقده ينقص كمال الإيمان لا أصل الإيمان، هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج، فإن الخوارج يرون ارتكاب المعصية بترك الواجب ناقض للإيمان، ولذلك يحكمون بكفر من ارتكب كبيرة. والمعتزلة يذهبون إلى أن من ارتكب الكبيرة ومات على ذلك فهو خارج عن، ليس بمؤمن، يسلبون منه الإيمان، يقولون ليس بمؤمن وليس بكافر. ولذلك أحدثوا منزلة بين المنزلتين، يضعون فيها وينزلون فيها مرتكب الكبيرة. إلا أن أصل المبدأ والمذهب الذي صاروا عليه هو أن العمل جزء ناقض لأصل الإيمان. قال: وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أم هما مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، يعني أنهما مترادفان، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر. وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، إلا أن أيوب ضعيف. أيوب أيوب في روايته عن سفيان ضعيف، ولذلك هذا القول يعني لا تصح نسبته إلى سفيان. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما، يعني يجعل بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص من وجه، ولذلك عندهم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذا معنى العموم والخصوص من وجه. قال ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة يعني ابن دعامة السدوسي وهو من أئمة التابعين، وداود بن أبي هند، وأبو جعفر الباقر يعني محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الملقب بالباقر، وهو أحد أئمة آل البيت، وكذلك الإمام الزهري، وهكذا حماد بن زيد وابن مهدي يعني عبد الرحمن وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين، وهؤلاء جلهم من أئمة الحديث والفقه، وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما يعني بين الإيمان والإسلام. وقلنا إن أظهر الآراء في ذلك أن الإيمان والإسلام إن افترقا اجتمعا وإن اجتمعا افترقا، يعني إن ذكر أحدهما دل على الآخر وكان بمثابة المرادف، وإن ذكر معا حمل كل واحد منهما على معنى. قال وكان الحسن وابن سيرين وهما من علماء التابعين يقولان مسلم، يعني يقولان في الشخص إنه مسلم، ويهابان أن يقولا مؤمن. ولهم في ذلك دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن أبي وقاص يتحدث عن رجل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غيره من في الغنائم ولم يعطيه، قال يا رسول الله إنه رجل مؤمن، فقال له صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم، فدل ذلك على هذا التفريق. قال وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، أي كل واحد منهما يدل على ما دل عليه الآخر. وإن قرن بين الاسمين بأن جمعا كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كان بينهما فرق، فيحمل الإسلام على من أتى بالظواهر من الأعمال، وعلى من أتى بما يدل على شعار الإيمان الإسلام، ويحمل الإيمان على من أتى بالأمور الغيبية. قال والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، يعني المجيء بالأعمال الظاهرة، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، قالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان سماهما الدين، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، يعني والإقرار باللسان والعمل بالأركان، والإسلام حينئذ يكون جنس العمل. قال وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، ولذلك سئل أن يكون الإنسان على الإسلام، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون عند الموت على الإيمان. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان الذي هو أعمال القلب من الإقرار والتصديق والاعتقاد بأن هذه الأعمال واجبة، ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك الأعمال المناطة بالقلب صلاحها يسري على سائر الجسد، وفسادها يسري على سائر الجسد. ومن هنا كان المنافقون حكم عليهم بالكفر لفساد اعتقادهم، وإن تظاهروا بأداء أعمال العبادة. قال: فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في المسجد وهو يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني لو أن قلبه استشعر ما هو فيه من العبادة فإنه سيسيطر على سائر الجوارح. ولذلك العبث وعدم الخشوع والخضوع علامة من علامات غفلة الإيمان، غفلة القلب، علامة من علامات غفلة القلب. قال: وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا، فلا يتحقق القلب به تحققا تاما ما عمل جوارحه بأعمال الإسلام، حتى يعني وإن عملت الجوارح لكن لما لم يبلغ الإيمان القلب فهذا لا يزال في مرحلة بعيدة عن الإيمان. قال فيكون مسلما وليس بمؤمن، الإيمان التام، لكن هذا لا يعني انتفاء مطلق الإيمان عنه، وإنما ينتفي كمال الإيمان عنه بقدر نقصه، ويبقى جزء من أصل الإيمان في قلبه. وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا في هذه الآية نفى عن الأعراب الإيمان وأثبت لهم الإسلام، بمعنى الخضوع والخشوع، خضوع القلب والجوارح، هم قاموا بها. لكن لما كان عمق الإيمان لم يبلغ في قلوبهم المبلغ المطلوب، لذلك نفي عنهم، وإن ثبت لهم الإسلام. وليس هذا معنى أنهم كما وصف بعض أهل العلم وصفهم بأنهم منافقون، الجواب لا، هم ليسوا بمنافقين، لأن المنافق هو من ينكر بقلبه ولا يعتقد، أما هؤلاء فيعتقدون، لكن لما كان اعتقادهم ضعيفا لم يتحقق تتحقق غايته، لذلك سلبوا الإيمان وإن ثبت لهم الإسلام. قال: ولم يكونوا منافقين بالكلية، على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره يعني من أهل العلم، بل كان إيمانهم ضعيفا. ويدل عليه قوله: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، بخلاف المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بأن أهل النفاق الله يحبط أعمالهم، والله لا يقبلها منهم، والله يردها عليهم. فهذه الآية فرقت بين هؤلاء الأعراب وبين المنافقين، من حيث إن الله وعدهم بقبول العمل بخلاف أهل النفاق فإنهم موعدون برفض العمل، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. قال: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والمراد به نفي الكمال، أي أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأن كمال الإيمان يمنعه من الوقوع في المعاصي، فإذا ضعف الإيمان قد يجرئه ذلك على الوقوع في المعاصي، قد يقع في المعاصي. والشاهد أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن نفي الإيمان الوارد في الآيات أو في الأحاديث إنما المراد به نفي الكمال لا نفي أصل الإيمان. لأنه متى انتفى أصل الإيمان خرج الشخص عن دائرة الإسلام. قال: وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن، يعني تعبيران مستخدمان، منهم من يقول في الشخص ناقص الإيمان، ومنهم من يقول ليس بمؤمن، يعني يريد به ليس بكامل الإيمان، لكنه مسلم على قولين، يعني اختلاف أهل العلم في ذلك على قولين، وهما روايتان عن أحمد، ومعنى روايتان يعني أن الإمام أحمد نقل عنه القولان، فبعضهم يقول نقل عنه أنه يقول ليس بمؤمن، وبعضهم نقل عنه أنه يقول ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، وهذا أيضا يعني المسألة التي جرى فيها الخلاف في من قال لا إله إلا الله، نقول نحن أثبتنا له حكم الإسلام، نقول هذا مسلم حكما، فإن أقام الصلاة كان ذلك شعارا من شعائر الإسلام، وإن دفع الزكاة كان ذلك شعارا من شعائر الإسلام، وهكذا بقية أركان الإسلام. فإن ترك ركنا من أركان الإسلام، لم يدفع الزكاة، لم يصم رمضان، لم يؤدي الحج، ترك الصلاة، هنا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه إن ترك هذه على سبيل التهاون هو لم ينكر وجوبها، إن سئل عن وجوبها قال هي واجبة، لكنه قصر في أدائها، ملك الزاد والراحلة ولم يخرج للحج، كان صحيحا شحيحا قادرا على الصوم لكنه ما صام، ملك النصاب ولم يدفع الزكاة. يقول جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة والجماعة، أنه إن كان هذا حاله يقر بوجوب هذه الأركان، وإنما تركها على سبيل التهاون، فهذا لا يخرج عن الملة، وهو منتظم في سلك المسلمين، لكنه على خطر عظيم. واختلفوا في الصلاة، فجمهور أهل السنة والجماعة يلحق الصلاة بغيرها من الايه؟ من الأعمال. والذي عليه كما بينت في أول الدرس مذهب الحنابلة وجمهور أهل الحديث كإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الحديث، يحكمون بخروجه من الملة، ويعتبرون ترك الصلاة سواء كان تهاونا أو كان جحودا مخرجا من الملة. ولهذا قال هنا: وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، لأن نفي الإيمان كما قلنا منصرف إلى نفي الكمال، وأما نفي الإسلام فمنصرف إلى نفي أصله. وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على بعض فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. وإطلاق الكفر والنفاق الأصل أنه ينقض الإيمان، ومع ذلك فإن لكثير من أهل السنة والجماعة رأي في هذا، فهم أحيانا يطلقون لفظ الكفر ويريدون به الكفر الأصغر كفرا دون كفر، أو يريدون به الكفر على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. وإذا أطلقوا النفاق فإما أن يريد به النفاق الاعتقادي، والنفاق الاعتقادي هذا ناقض للإسلام. أما النفاق العملي وهو الذي يقع من بعض من يدعي الإسلام فهذا لا ينقض الإسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة ففيه خصلة من نفاق: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه خصال إذا وجدت في شخص وصف بأنه منافق، لكن المراد به النفاق الذي لا يخرج عن الملة، وهو الذي يسمى بالنفاق العملي. واضح؟ قال: واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر، أو منافقا النفاق الأصغر اللي هو النفاق العملي. قال: ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام، نفي اسم الإسلام عنه، يعني عن مرتكب الكبيرة، إلا أنه روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ما تارك الزكاة بمسلم. وهنا يحمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه على أن تاركها جحودا، لأن أهل العلم متفقون أهل السنة والجماعة على أن من ترك عملا من أعمال الإسلام جحودا، يعني نكرانا ينكر وجوبها أو ينكر مشروعيتها، فهذا يخرج عن الإسلام يحكم بكفره. لكن الخلاف في من تركها تهاونا، فإذا عرفنا أن مذهب أهل جمهور أهل السنة والجماعة على أنه لا يخرج عن الإسلام إلا فيما يتعلق بالصلاة، فهي عند الإمام أحمد تخرج من الملة. قال: ويحتمل أنه يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام، يعني إذا أنكر وجوبها. وكذلك روي عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، يعني حكم عليهم بالكفر. وجاء الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أكتب إلى أولياء الأمصار، أمراء الأمصار، أن من وجد زادا وراحلة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وهذا القول عن عمر رضي الله عنه يحمل إما على المبالغة والتشديد على من وجب عليه الحج أن يبادر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن أداء الفريضة واجب على الفور لا على التراخي، فشدد وغلظ على من ملك الزاد والراحلة أن يبادر إلى الحج. أو يحمل قول عمر رضي الله عنه على أن من فعل ذلك جحودا، يعني أنكر وجوب الحج، فهذا الذي يضرب عليه الجزية ويخرج عن دائرة الإسلام. وأما من ترك الحج تهاونا فأهل العلم لهم فيه قولان. ظهر جماعة من أهل العلم لأن الحج يجب على الفور، يعني بمجرد ما يملك الزاد والراحلة ويأمن الطريق يتعين عليه الخروج، فإذا تأخر يأثم، وإذا مات يموت مفرطا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج إنما وجب على التراخي لا على الفور. قالوا لأن الله جل وعلا فرض الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، كما جاء في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة التاسعة لكنه لم يحج إلا في السنة العاشرة، وهذا دليل من قال على التراخي. لكن القائلين بوجوب الحج على الفور قالوا إن ثمة مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى الحج في السنة التاسعة أو في السنة السادسة. أما في السنة السادسة فلأن أهل مكة كانوا يحولون بينه وبين الحج، وأكبر دليل على ذلك ما حدث في صلح الحديبية. وأما من قال في السنة التاسعة قالوا لأن الحج لم يكن خالصا لله، ولم يكن الحج مقصورا على أهل الإسلام لأنه كان فيهم غير المسلمين، والله سبحانه وتعالى إنما منع الكفار من الخروج إلى ومنع المشركين من الخروج إلى الحج في السنة العاشرة يوم أن نزل سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى المشركين إلى آخر السورة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه بها يقرأها على الحجاج في السنة التاسعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقرأها على أهل الحج على الناس يوم عرفة، وبعث ينام ناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما كانت هذه موانع منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الحج أخره حتى حج في السنة العاشرة. وعلى كل محل الاستشهاد هو أن الأعمال الظاهرة، يعني من أهل العلم من يرى أن تركها يخرج من الملة، كما روى عن عمر قال وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول لم يدخلوا في الإسلام يعني على نصرانيتهم. قال وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح، يعني يقال هذا مسلم غيور، هذا مسلم صالح، هذا مسلم تقي، فيراد به مسلم مؤمن، أو إذا أطلق أو قرن، قال إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. كأن هذا هو الخلاصة، يعني الإسلام إذا أطلق يراد به الإسلام والإيمان، والإيمان إذا أطلق يراد به الإسلام والإيمان، وإذا اجتمع أطلق كل واحد منهما على معناه. قال: وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم: إني مسلم، فقتله رجل من السرية. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني فبلغ النبي هذا الخبر، فقال فيه قولا شديدا: فقتلته وقد قال لا إله إلا الله. وهذا الأثر يروى عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه كان في سرية فلما تصدى لرجل يريد قتله وتمكن منه، قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني مشددا في ذلك؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خشية، قالها فرقا، قالها تقية. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبي؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أنس: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا ذلك اليوم. يقول أسامة: من شدة ما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يقول: فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل: إنما قالها تعوذا من القتل، يعني خوفا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا. وهذا محل الاستشهاد، حيث سماه مؤمن بمجرد أن قال لا إله إلا الله، التي هي علامة من علامات الإسلام، لأن الإسلام يستلزم الإيمان. ثلاث مرات، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة، لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول، وقد أخبر الله بمجرد هذا القول، حيث حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. يقول: وهناك دليل آخر، وهو وقد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، لما قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي فحكم لها بالإسلام، الإسلام الذي يستلزم الإيمان. قال: وأخبر، يعني القرآن، عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام، وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق، أي يستلزمه، لأنه يستحيل أن يوجد إيمان بغير إسلام، ويستحيل أن يوجد إسلام بدون إيمان، لأن قول الإنسان لا، قوله لا إله إلا الله، ما دام قالها اعتقد معتقدا بها في قلبه، فقد أحلت في قلبه جزءا من الإيمان. هذا الجزء وجد مع التلفظ بلا إله إلا الله، ثم هذا الجزء يتنامى ببقية أعمال الإسلام ويتكامل بأداء وبالقيام بأحكام الإيمان وبأركان الإيمان. نعم، إيش عندنا؟ نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ ما الذي يحمله على النطق بها إن لم يكن ذلك باعتقاد من؟ نعم، قد يقولها المنافق، يقول المنافق لا إله إلا الله، والله حد أخبرنا عنهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء لا تفيدهم لا إله إلا الله، لأنهم قالوها باللسان ولم يعتقدوها بالقلب، والعبرة في ذلك إنما هو اعتقاد القلب. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث عدي أو عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عدي، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. قال: فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام، مع أنه من أركان الإيمان. فدل ذلك على أن المراد بقوله أسلم تسلم يعني ادخل في الإسلام والإيمان معا، ادخل في الإسلام والإيمان معا. ثم إن الشهادتين يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام مع أنه من أفعال الإيمان. وقد فسر الإسلام المذكورة في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فسر بالتوحيد والتصديق، وفسر بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف، قالوا المراد بقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني النطق بالشهادتين والتصديق بهما والعمل بمقتضاهما. طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر ابن الزبير. ولعله أراد بذلك الإمام الطبري، لأنه عزى هذا القول إلى الإمام الطبري وهو من المفسرين لكتاب الله. هكذا هو ابن الزبير، لا قد يكون هذا أحد يعني أجداده نسبة إلى جده، لكنه في نسبته إلى بلده يقال الطبري. قال: وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب، ونثبت أو تثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد الله أو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. ومن هنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره، يعني الإيمان. ولذلك رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه إيمان غيره. قال: وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هذه المسألة التي أشار إليها هنا الحافظ ابن رجب ويتفاضل الإيمان، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتفاضل في ذاته، وأن من أسباب تفاضله الأعمال الصالحة، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الإيمان لا يتفاضل وأنه لا يزيد، وهي مسألة يعني محل نقاش بين السلف وبين غيرهم من الخلف، كما ذهب إلى ذلك ما ينقل عن بعض أصحاب الأهواء والفرق. قال: وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هل كانت الصحابة يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، يعني الضحك ما يؤثر، ما يضيع إيمانهم، فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كما جاء في أحاديث الشفاعة من أن الله يأمر نبيه أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال شعيرة أو مثقال أو أدنى مثقال ذرة من إيمان، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاء، السعادة والشقاوة، واستحقاق الجنة والنار، يعني علق مسائل استحقاق الجنة والنار عليها، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، يعني في مسألة الإيمان والإسلام أول خلاف وقع خلاف الخوارج. ولذلك وجدناه وقع يعني في آخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم.